قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. صامت تحسابه عيا فإن قال ألفيت السلام أروعا يعشق الموتى إذا القوم انثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. يعشق الموتى إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعاء. قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا صامد في صدره ألف صدى لدوي الرعب يوم المعمعة. همه في صدره ملتهب منه هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. يا بنفسي مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيج معا إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعا. همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة. يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعا. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. نصرة الإسلام في أعمقه يتبع الأثار ليس الإمعاء. يقتفي أثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. يقتفي أثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. رعف الجرح وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضعا. ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعا. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعا. فاستحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا. قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا. قطعات الحرب تشجي مسمعا وصدى الرشاش يروي أضلعا. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعا. من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينعا. خلد التاريخ من